سلام الحق عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم يا متجرد عليك على النبي عليه الصلاه والسلام. يطلب من الشيخ حاجة يطلبها وتقرا يا ليث قل يا مغرب Thank you. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة جمال النبي صب يا رب صب وسخر لكم الشمس والقمر سائرين Oh! ربي اجعل هذا البلد آمنا ربي اجعل هذا البلد رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إن كن نور على نور يا حاج الحمد نور على نور بإنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا ربنا فجعلت إذا تم Thank you. الحمد لله محمد بيشتغل عنده قوه. طب اتفضل اطلع عشان اعرفك قد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد ايها الاخوة فقد سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة. تلاها علينا فضيلة القارئ الاذاعي الكريم الشيخ محمد الليثي القارئ الاذاعي والتلفزيون العربي والمقيم النخاب. وذلك تكريما للراحل الكريم الحاج محمد ابو الجداي. اي مشاركة لفضيلة الشيخ اسعد محمد ابو الجداي والاسرة. اتقدم بالشكر للحاج احمد يوسف الاشراوي من طوق اليومية وللوالد الحاج سرور ولاهالي جميع البلاد المجاورة. نحن في انتظار العديد من القراء في انتظار الدكتور نعيم وفي انتظار جميع قراء جمهورية مصر. ايها السادة وفي مفاجآت كثيرة الليلة. اشكر لفضيلة الشيخ عبد المجيد وللأساطين والسويدات والمنطقة. اما اللقاء الان ارجو